الله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن هذه النصوص الثلاثة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والموقف الثاني فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، والموقف الثالث فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذه النصوص الثلاثة وتلك المقامات الثلاث بعضها يكمل بعض، وهي في مجموعها تكمل وحدة موضوعية. أولا في مستهل الآية كتب عليكم، بينما الآية التي قبلها نداء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وجاءت التي بعدها ولكم في القصاص حياة، وجاء هنا كتب عليكم. ونلمس الفرق بين الآية الأولى التي فيها نداء للمؤمنين بأنها تتعلق بأمر خطير لا يمتثل إليه ولا يطبقه إلا المؤمن حقيقة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ثم جاءت التي بعدها تخبر بالنتيجة كأنها تتمة، ولكم في القصاص حياة. ثم تأتي هذه آية الوصية كتب عليكم، أين النداء للمؤمنين؟ لم يوجد. ومن هنا ترشيح، لأن الوصية عامة تصح من المؤمنين ومن غير المؤمنين، وإن كان في آخر الآية تذييل يشعر كما أشرنا حقا على المتقين. مدلول حق الثبوت والوجوب، ومدلول المتقين أي ليست حقا على غير المتقين، إذن ليست واجبة على الإطلاق على كل فرد، أي واجبة وجوب عين، إذن تكون للندب. ثم يأتي بعد ذلك حفظ حق الموصي بعد وفاته، قد أدى الأمانة وأوصى وحملكم مسؤولية التنفيذ، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وكأن المولى سبحانه يقول الموصي بمجرد وصيته برئت ذمته، حتى قالوا لو كان مدينا وأوصى بسداد دينه برئت ذمته، فإذا قصر الموصى إليه في التنفيذ هو الذي يطالب. ولكن صاحب أحكام آيات القرآن أو آيات الأحكام في القرآن يقول هذا إذا لم يكن قصر في سداد الدين وهو قادر صحيح، أما إذا كان في حياته وحال الصحة مستطيع أن يسدد الدين وترك أو ماطل إلى أن حضره الموت يقول سددوا عني كذا، طب ليش ما سددت من أول؟ فيكون عنده نوع من التقصير في هذا الموقف. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إيه؟ إن الله سميع عليم. شوف التذييل، إن الله سميع عليم بصيغ المبالغة، سميع لوصية الموصي حينما أوصى، عليم بمن يبدل. وسبحان الله العظيم، تزيلات الآية في القرآن الكريم إعجاز. ولو تتبعنا كل تزيل، كلها صفات لله، سميع عليم، عليم حكيم، عليم خبير، كل تزيل في كل آية متناسب معها، ولا يصلح غيره مكانا. يأتي القسم الأخير. طيب، الموصي أوصى وعلى كتاب الله وسنة رسوله، والموصى إليه بدل إثمه عليه، معناها إذا أدى الوصية كما حملها أدى أمانة وسلم. إذا أن الموصي لم يلتزم وجاء الموصى إليه لينفذ الوصية فوجد فيها حيفا، وجد الموصي لم يلتزم شرع الله، ماذا يكون الحكم؟ نجد النص القرآني الكريم يقول فمن، من اسم موصول عام يتناول من صيغ العموم، خاف، الخوف من الشيء قبل وقوعه والحزن عليه بعد الوقوع، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. متى يصلح ومتى يقع الخوف؟ يقولون الخطاب في من خاف يشمل عموم المسلمين وليس مختصا بفرد، وكل من علم من موص بمقتضى أمارات مقدمة أنه جنف، والجنف الميل، شوف فقه اللغة يقول لك إيش جنف، حنف، حيف، كلها من قبيل أولاد عم، مواد لغوية مشتركة في أكثر المواد وتختلف في حرف واحد. وفقه اللغة يقول لنا إذا وجدتم كلمتين متفقتين في أكثر الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلموا أن بينهما صلة رحم، بينهما صلة في المعنى العام، ويختلف المعنى بين المادة والمادة الأخرى بقدر اختلاف مخارج الحروف. وقد نمنا لكم أمثلة في ذلك، وهذا يا إخوان نحن دايما ننبه عليه لأنه يساعد جدا على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما يقولون الألفاظ قوالب المعاني والقرآن بلغة عربي مبين. يقولون حينما تقول خبن الثوب وغبن الرجل في البيع، الخبن والغبن المادتان متفقتان في ايش؟ الخاء والباء، خبن، اذا الباء والنون موجودة، غبن، الباء والنون موجودتان واختلفتا في ايش؟ الغين والخاء. يقول لك في فقه اللغة انظر الى مخارج الحرفين، الخاء من اين تأتي؟ مخرج الخاء من فين؟ حرف حلقي، اخ، شوف ها اخ، والغين اغ في سقف الحلق، ايهما اخفى؟ ها الغين من الحلق. نعم، الغين والخاء من الحلق. الغين من الحلق، الغين والخاء، الغين والخاء، وايهما ادخل؟ الغين. ها الغين. انت قل غين كده، اغ فين جات، واخ شوف راحت فين. الغين وسط الحلق، ها الغين وسط الحلق، الغين وسط الحلق، والخاء اظهر منها، اغ اخ صادق. لما كانت الحرفان مختلفان نظرنا الغين اغ، الهمز والهاء والعين والايش والغين والخاء، هذه بحروف الحلق. لما كانت الغين أدخل في مخرجها من الخاء، والخاء أظهر من الغين، أي المعنيين أخفى وأي المعنيين أظهر، الغبن مع الغين ولا الخبن مع الخاء؟ الغبن في البيع والشراء، اشتريتها بعشرة وبتساوي ثمانية، هل كل انسان يدرك هذا؟ فيها خفاء. ولكن الخبن تعال شوف، ها هذا المسلح مخبون، لو اعمى يحسس بيده كده حيعرف انه مخبون. فجعلوا الحرف الاظهر في المخرج للمعنى الابين والاظهر، والحرف الاخفى في النطق للمعنى الخفي. هذا مبدأ في فقه اللغة. وعندنا حيف، حيف وايش وحنف، الحاء والفاء موجودة، وعندنا الياء والنون. الياء من فين؟ اي من اللسان ينفرش في الحق، والنون ان من الطرف. اذا الحيف والحنف كلاهما بمعنى الميل. اذا فمن خاف من موص جنفا، جنف وحيف كلاهما بمعنى الميل. وهنا يقولون حيف او جنف الموص معناها مال عن الوجه المشروع له، في اي شيء؟ في كل شيء، اما في مقدار الوصي، اما في من يوصي اليه، مقدار الوصية للثلث زاد عنه، الموصى اليه لا يكون وارثا، لا يكون على اثم يوصي بمعصية. كل ما كانت الوصية موضوعة في غير ما تجوز فيه فهو حيف. اوصى لغير وارث وبالثلث فاقل، ولكنه اراد مضارة الورثة. عند ولد بنته، ولد البنت وارث؟ لا يرث، ولكن اوصى لولد ابنته من اجل ان تنتقل الوصية للبنت ويضر الولد، او اوصى لولد ايش؟ لبنت ولده، وعنده عفوا اوصى لايش؟ زوج ابنته. طب الزوج زوج بنته ما هو بوارث، ولكن حتى يتحول الايش ما اوصى به لمين؟ للبنت. او زوجة ولده، زوجة الولد ما هي وارثة، يبقى في هذا حيف في الشكل. طيب هي بالثلث وهي لغير وارث، ولكن رايحة فين؟ منحرفة، يريد ان يوصلها للوارث عن طريق غير وارث. وكذلك كما ذكر الاخ بالامس، اوصى بعد موته ان يفعل له كذا وكذا وكذا، اذبحوا الذبائح وخلي النسوة تصيح وتندب وافعلوا كذا وكذا، دقوا الطبول، كل هذه حيف في الوصية. الذي يخاف هذا الفعل له حالات، إن كان حاضرا الموصي وسمعه يوصي افعل افعل افعل، قل له لا يا أخي، عليه أن يصلح. هذا الذي أوصيت به حنف جنف إثم لا يجوز، فيصلح. يصلح بين مين؟ بين الموصي عند وصيته بالإثم وبين من أوصى إليه، لأن الحق دائر بينهما. او انه بعد ما مات الموصي واطلع على الوصية ووجد فيها وصية غير جائزة، فيأتي بين الموصى اليه وبين الورثة، هل ترجع للورثة؟ هل يعدل فيها؟ ماذا يفعل من خاف من موص جنف؟ فاصلح. والاصلاح هنا هو رد الوصية الى الوجه الشرعي. حتى قالوا لو انه اوصى بثلث ماله لغريب بعيد جدا، بينما يوجد من ذوي رحمه خالاته وعماته وبنات اخواته او اخوانه في امس الحاجة يتكففون الناس السؤال، هل هذا جائز؟ يترك قرابته الاقربين يتكففون الناس السؤال ويذهب ويوصي لإنسان لا يمت إليه بصلة، هل هذا يجوز؟ إذن هذا جنف. فإذا جاء وقال للموسى إليهم والله هو أوصى إليكم لكنه غلطة، وهؤلاء قرابتهم أولى بهذا منكم، فإذا ما عدله نرجع إلى فمن بدله بعدما ما سمع، يبقى بدل في الوصية ولا لا؟ بدل، ولكن بدل إلى إفساد ولا إلى إصلاح؟ فأصلح فلا إثم عليه، لأن هناك قال سبحانه فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين فنرجع ونجيب النصين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلا إذا كان التبديل بإصلاح. والقرآن يفسر بعضه بعضا. نرجع إلى إصلاح الوصية وإلى الجنف الذي يقع فيه. نجد بعض الناس يأتي عند آخر حياته، أوصي بكذا وبكذا وبكذا، أوقفت كذا على أولادي كذا دون أولادي كذا، ويحرم وارثا بدون وجه. يأتي الحديث إن الرجل لا يعمل بالخير طيلة حياته ثم يأتي عند موته فيوصي فيجي حيف في الوصية فله عذاب كذا وكذا. ليش تختم حياتك بهذه المعصية؟ لا، أنت مشفق عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في الفرائض آباؤكم لا تدرون إيه أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، والوصية أيضا بأمر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى بين كانت للوالدين والأقربين، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال لا وصية لوارث. فإذا وجدنا إنسانا يختم حياته في وصيته بحرمان وارث، أو بإدخال شخص لم يكن داخلا، أو يأتي يقر لإنسان بدين في ذمته ولا دين له، يجي الإنسان ترى جماعة أنا مدين لفلان ب1000 ريال، هو ما هو مدين له ولا شيء، لكن حسب للورثة ورغبة في نفع هذا الشخص يكون هذا أيضا إثم، أوصى بدفع دين ليس موجودا. وهكذا كل من أوصى ببدعة، وهكذا يقولون في باب الجنائز عند حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله. ووقع في هذا نقاش بين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بأنها لما سمعت ابن عمر كذلك قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، شوف اللطافة، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما قال رسول الله ذلك، ولكن سمع أناس يبكون على امرأة ماتت وهي يهودية، قال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. يبقى كلمة يعذب الميت في قبره ببكاء أهله بالنسبة لموقف عائشة، مع أن الآخرون يروون الحديث عن عمر بن الخطاب وليس عن عائشة أيضا، فيكون له عدة روايات، منها رواية ابن عمر وصادق عليها عمر، ومنها رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالوا إذا صح الحديث كيف يكون، مع أن الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب هم بيبكوا هو ليش يعذب على بكاهم؟ قالوا وده محل الشاهد، إن كان قد أوصى افعلوا، أو كان يعلم من حالة أهله البكاء والندب وشق الجيوب ولطم الخدود وهذا دندنهم عياذا بالله، ولم ينه عن ذلك عند وفاته. فإذا علم هذا حال أهله أو البيئة وتأثرت بهذا، يتعين عليه كرجل مسلم إذا حضره الموت وأحس قال يا جماعة أنا بريء من كل حالقة أو صاعقة أو شاقة أو كذا، أنا بريء مما تفعلونه من فعل الجاهلية. فإذا أعلن ذلك وحرقوا أنفسهم له شغل في هذا؟ ما له شغل، لأنه أبرأ ذمته فيما يعلمه، وما وراء ذلك لا يقدر عليه. وعلى هذا ينظر في الوصايا حيث توجهت من حيث الموصي والموصى إليه مستحق أم لا، في مكانها أم لا، في مقدار الموصى به أهو مشروع أم زيادة، أجازته الورثة أو لم تجزه. وفي كل أنواع التوجيه للوصية ينظر فيها. وعلى الموصي إليه بالتنفيذ أن يتأمل الوصية. فإذا عرضت على الحاكم قال هذه وصية أبونا نبغى ننفذها، ووجد الحاكم فيها حيفا، وجد فيها إثما، هل يقرها الحاكم؟ والله لا يقرها، ولا يجوز له أن يقرها، بل يجب عليه أن يعدلها. فإن كان مثلا أوصى بكتابة التوراة أو بنسخ الإنجيل أو بنسخ كتب في علم غير صالح، ماذا يفعل؟ يبطلها ولا ينقلها إلى جنسها الجائز؟ قوم يقول هي باطلة خلاص لأنها صدرت بالبطلان، قوم يقولون لا، وصيته ننفعه بها ونحول ما أوصى به ببناء كنيسة إلى بناء مسجد، ما أوصى به إلى كتابة التوراة إلى كتابة المصحف، ما أوصى به إلى كتب الفلسفة والزندقة وكذا إلى كتب السنة وإلى ما ينفع الفقه وما ينفع المسلمين. وهكذا يقولون على من نظر في الوصية أن يجريها على الوجه الشرعي، وإذا غير أو بدل بقصد الإصلاح فلا إثم عليه. وهذا إخراج من القيد الأول، فمن بدل بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون. وعلى هذا كما أشرنا تكون المواقف الثلاث والنصوص الثلاثة تكون وحدة مكتملة، أمر الوصية وحكمها ما بين واجبة. حين متى تكون الوصية واجبة جماعة؟ ها أنتم واحد منكم، متى تكون الوصية واجبة على الميت إذا حضرته الوفاة؟ إذا كان عليه حق. ما سألتك، أنا بقول لجهة هذه، اصبر أنت. ها ها متى تكون الوصية واجبة على الموصي؟ ما سألتكم أنتم، لا تغششوا الناس. ها إذا لم يوصي تكون واجبة؟ المهم انت انا قلت الركن هذا، ها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، وعليه ايش؟ حق الناس. ايوه ها ها، يعني اذا كان عنده حق للناس تكون الوصية في حقه ايش؟ خلنا نتكلم، هو ساعده تقبل مساعدة؟ ضعيف. اذا تكون الوصية واجبة إذا كان الإنسان في ذمته حق. هذا الحق مطلق ولا فيه قيد؟ هات انت الشاطر، هات هو حق غيره. طيب لا حق غيره، متى تتعين الوصية عليه في حق غيره؟ لو كان عنده مال جاء إليه واحد وأعطاه المال. طيب أعطاه المال بس مجرد اعطاء المال ولا فيه قيد؟ شوف الشطارة ما نفعت، نشوف هنا الجماعة. متى تتعين الوصية على من في ذمته دين لغيره؟ ها ها احسنت، اذا كان في ذمته دين لغيره، امانة وديعة قرض، وليست هناك كتابة بهذا الدين، لو كان هناك اقترض من انسان، استودع من انسان، والوديعة في الصندوق، وكتب ورقة معاها وحطها، هذه امانة فلان، يتعين عليه الوصية ولا هذا يكفي؟ هذا يكفي، لانه بين. لو مات فجأة وفتحوا الصندوق حيحصلوا، وبعدين يجي فمن بدله بعدما سمع، لو يجي واحد ينزع الورقة هذه ولا يمحو الاسم ولا يغير اثمه على ايش؟ يبدلون. اذا تكون الوصية واجبة حينما يكون على الانسان الدين او الحق، وديعة او قرضا او ثمن مبيع او غير ذلك، ولا توجد بينة لصاحب الحق. طيب متى تكون مندوبة؟ ما الاسم؟ السؤال عام. نعم، ايوه. ولم يكن طيب ما يخالف. وانتم متى تكون مندوبة؟ ها اذا كان عنده اموال كثيرة. كثيرة قديش؟ انت لا تتحرك يمين ويسار. كثير قديش؟ قديش كثير؟ محدود بمبلغ معين، رقم تكتبه؟ ها؟ في حد معين يا جماعة؟ عدد معين؟ نعم، انتوا اللي بعيد هناك ليش ما تكلموا؟ حد المال الكثير الذي تندب فيه او يندب فيه الوصية، ما هو الكثرة؟ نعم، ها؟ ايش يقول؟ يرجع الى العرف. في اي شيء مقياس العرف هنا ايه؟ العرف ينظر في اي شيء. نعم، ان يكون يكفي الورثة، يغني الورثة. طيب اذا كان يغني الورثة، على قد الورثة يوصي في ايش؟ ها؟ العكس. ايش معنى العكس؟ الورثة قليل. ما هم قالوا 400 درهم وسبعة الاف وسبعمية ورجعنا وقالوا يرجع في ذلك الى حالة الورثة والى المال الكثير، كم سيصيب الورثة من هذا المال؟ قد يكون المال كثير والورثة اكثر، ترك 100 الف والورثة 20 واحد، او انه ترك 10 الاف والوارث واحد، يبقى هناك فرق بين ايش؟ لان ابو 100 الف الوارث حيطلع ب5 الاف، وابو 10 الاف الوارث حيطلع ب10، ضعف الاولاني. اذا مثل ما قال الاخ، المحكم في ذلك او المرجع في ذلك انما هو ليش؟ العرف، بحسب ما يصلح حال الورثة. طيب ايش دليلكم في هذا؟ من فين اخذتم بان العرف في ما يصلح الورثة؟ هذا يبغى يجاوب الأربعة. ها طيب انت جاوبت مرة. ها نعم، حديث الرجل، من يعرف من هو الرجل؟ سعد. نعم، حديث سعد حينما قال يا رسول الله لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بإيه؟ ثلثي. قال له لا شاطر، قال له لا الثلث وكثير. ولهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول يتصدق بالخمس، يوصي بالخمس. قال ليش الخمس؟ والاخرون يقول السدس، والاخرون يقولون لا ينقص من الثلث قليل. وجهة نظر الامام ابو حنيفة او الاحناف يقولون الله سبحانه وتعالى في قسمة الغنائم اختار لنفسه ايش؟ علموا انما غنمتم من ايه؟ فان لله ايه؟ قال اذا كان ربنا ارتضى لنفسي من الغنيمة بالخمس، احنا كمان نرضى للايش؟ الوصية بالخمس، لان الرسول قال والثلث كثير. ولكن الجمهور يقولون ان اقص من الثلث شيئا، حط من الثلث شيء، لا مانع. ولو كان الثلث، لأن الحديث الآخر إن الله تصدق عليكم بإيه؟ بثلث أموالكم. طيب، عرفنا الوصية متى تكون واجبة ومتى تكون مندوبة، متى تكون محرمة؟ إذا أوصى بحرام زي إيش؟ كل واحد يقول إذا أوصى بحرام، إذا خالف الكتاب والسنة زي إيش؟ مثل إيش؟ إذا أوصى ببناء كنيسة هذا حرام، وحرام أن تنفذ هذه الوصية. طيب متى تكون مكروهة؟ الجواب هذا عليه 10 ريال. ما نبغى اللي رافعوا ايديهم عشان لا ياخذوا 10. من هنا عندكم شيء؟ نبغى ندور جماعة اللي ما يجاوب عشان تقعد 10 ما تروح. هيا جماعة، متى تكون مكروهة؟ والله هذا مجتهد. نعم نعم نعم، وترك حاجتهم، هذه المكروهة تنفذ ولكنها مكروهة لأنه ترك الأولى. إذن هو 10. والله صادق، والله ما أرجع فيها، خذ ثاني مرة بأقولها. يا إخوان، نحن والله في حاجة إلى أن نبسط أمورنا، وخاصة المسائل المعقدة مثل هذه للدوخ. فإذا وجدتم منا نوع من المباسطة أو نوع خارج، لا تعتبروا هذا يعني خارج عن لياقة الدرس، ولكن من باب مثل ما بيقول سموها أنتم زي ما تبغوا. إذن هذه الأقسام الإيش؟ الواجبة، المندوبة، الحرام، المكروه. المباحة طرف، الأصوليين يقسم يذكرون هذا القسم تتمة للقسم العقلية وانتهينا في هذا. إذن هذا من حيث الوصية في أحكامها. فمن بدله بعدما سمعه؟ من الذي أنواع التبديل ما هي؟ حطولنا معاكم عشان انتهينا من الآية وعشان نثبتها عشان نودعكم لرمضان. من الذي يبدل الوصية؟ فمن بدله، من هنا من صيغ العموم، تتناول من؟ من تتناول من؟ ها؟ الورثة، الموصي. بأي شيء يبدل الموصي؟ الموصي من حقه بإجماع المسلمين ما دام حيا أن يغير. أوصيت بداري وهي ثلث مالي لزيد، بعد شهر قال لا بطلت من زيد أعطيتها لعمر، وبعد شوية قال بطلت من عمر وجعلتها في طلبة العلم، بدل ولا لا؟ إذن هذا ليس يدخل في هذا الموضوع. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه. إذن المراد بالتبديل الذي فيه الإثم، إذن التبديل الذي فيه الإثم لا ولن يتم إلا بعد الموت. لكن بعض العلماء قال من بدله يمكن أن يدخل فيه الموصي، ويكون تبديل الموصي الذي فيه الإثم بأي شيء. صاحب الجواب هناك. نعم، فمن بدله يعني شرعية الوصية. الله أمر بالوصية للوالدين والأقربين، ثم جاءت آيات المواريث ومنعت الورثة، فرح أوصى لوارث. أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الوصية في الثلث، فرح زاد عن الثلث. الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن الوصية من باب الهبة والصدقة والجارية لصاحبها، فراح وجعلها في باب غير مشروع، فكن هو بدل مشروعية الوصية وأجراها على غير الوجه الذي شرعه الله، يبقى بدل ولا لا؟ يدخل في هذا. ولكن المعنى العام لمن يتولى تنفيذ الوصية فيأتي ويبدل. أوصى لزي يقول لا ده أوصى لعمر، أوصى بألف يقول لا ده أوصى بمئة، ويغير ما تركه الميت على وصيته. بعدما سمع تعطينا معنى ايش التبديل بالجهالة وقبل ان يسمع فيه شيء؟ ما فيه شيء، ولكن العبرة بانه بعدما سمع بالوصية وعلم بها تعمد تبديلها. فمن خاف من موص جنفا او اثما، الجنف بمعنى ايش؟ الميل والحيف والخروج بها عن جادة الصراط السوي. فأصلح بينهما، أصلح بينهما بين من ومن؟ إما بين الموصي والموصى إليه في حياة الموصي حينما يشهده على الوصية، وإما بين الورثة والموصى إليه حينما لم نطلع عليها إلا بعد موته، فحينئذ نصلح بينهم. وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جلت قدرته أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم إلى صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن. يقول: ما هي صيغة الوصية الشرعية، وهل توثق بشهود أو بتوقيع الموصي وختمه؟ أحسنت، هذا باب كبير احنا تركناه. صيغة الوصية، يذكر بعض العلماء أن السلف كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا وصية يقول: هذا ما أوصى به فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، وأوصي أهلي ومن بعدي بتقوى الله وإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أوصي بكذا وكذا لفلان وفلان. هكذا كانوا يقدمون مقدمة للوصي. وبعضهم كان يقول: إن فلان لما علم أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن الثواب وكذا وكذا، يذكر مقدمة، فقد أوصى بكذا وكذا إلى فلان وفلان. فهذه مقدمة، أسلوب من الأساليب الأدبية أو الكتابية عند السلف مقدما. وصيغة الوصية بعد ذلك: أوصي بكذا وكذا وكذا، ويفصل في وصيته. ثم يبحث العلماء فيما إذا إنسان بينه وبين الله كتب وصيته وكتبها في ظرف ولم يطلع أحد عليها، ثم وجد الورثة تلك الوصية بخطه الذي يعرفونه، أيعمل بهذا الخط أم لا؟ قال الجمهور على أنه يعمل به. وكذلك إذا أوصى وكتب في سفر، في حضر، وحضره من يعرف، قال اشهد وأشهدت على ذلك فلانا وفلانا، ووجدنا فلان موقع اسمه فلان أشهد بذلك، والتاني تحت اسمه أشهد بذلك. لو أن الموصي رجل عامي واستدعى كاتبا وأملا، الورثة يعرفون أن مورثهم لا يكتب، ولكن يعرفون فلان وفلان، ووجد شهادة فلان وفلان على ما كتبه الموصي. إن أيقنوا بشهادة الشهود وهم يعرفونهم تعين عليهم العمل بالوصية، وإذا لم يعرفوا أو شكوا فيها كان المرجع في ذلك للقضاء. إذن صيغة الوصي إما أن يسمع الموصى إليه، أي الذي سينفذ الوصية ويسمع الورثة من الموصي شفاهة بآذانه فقد تحملوها، وإما أن يكتب ويشهد أو يستملي يملي على كاتب يكتب ويستشهد على ذلك ويودع الكتابة، وإما يكتب بخطه المعروف وهم يعرفون خطه. هذه صيغ الوصية التي ينبغي العمل بها. وإن كان ابن كثير أو عفوا القرطبي أو غيره يذكر بعض الخلاف في مجرد كتابته، طب ليش يترددون فيها؟ يقولون طيب هو كتبها ونعرف هذا خطه، ولكن كتبها ونجد تاريخ الكتابة قبل الوفاة بشهر بشهرين، لكن حييج الشيطان عفوا حييجي السؤال عند الورثة، طب احنا عارفين هو رجع عن الوصية ولا مات مقر عليها؟ الموصي له حق ان يرجع عن الوصية قبل الموت ولا لا؟ له. طب قل صحيح هذه كتابته وهذه وصيته، لكن ما ندري اهو استمر عليها او رجع عنها. اللي يبغى يضيع الوصية ويحاول ان يبطلها حياتي بهذا، واللي يبغى ينفذها قل له والله الاصل في ذلك البقاء. لو كان رجع عنها كان قطع الخطاب، كان شطب عليه. اذا يوجد خلاف عند البعض في من وجدت وصيته بخطه ولم يعلم هل استمر عليها او رجع عنها، ولكن السماء او الذي عليه الجمهور ان الاصل البقاء على ما اوصى به، وأن أيضا لو كان قد رجع لبين وألغى هذه الوصية. وعلى هذا صيغ الوصية المعتبرة عند الجمهور إما مشافهة ويسمع الناس منه، وإما كتابة، وإما إملاء، وعليها الشهود، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز عمل الذبائح والولائم من مال الورثة القصر بعد وفاة مورثهم؟ وليش تقول القصر؟ الأصل يا إخوان في الوليمة في المآتم ألا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، هذا المبدأ لا نكلفهم. ولكن حينما يكون الميت من أسرة كبيرة وكلهم أثرياء وليس هناك قاصر في الورثة، ويقوم الورثة الكبار من أموالهم ويذبحون لمن يأتي من قريب وبعيد ليقدم إليهم العزاء، والغالب أن الطعام يكون للفقراء والذين يتطلبون الصدقة ويعتبرون ذلك صدقة عن الميت. أقول والله تعالى أعلم، من كان غنيا متعففا لا حاجة أن يأكل من هذا، ومن كان فقيرا محتاجا فلا حرج عليه أن يأكل من ذلك صدقة عن الميت. ولكن قد يأتي من الجيران وقد يأتي من الأصدقاء ويلزمون عليه، كم يقول لهم لا أنا متعفف عن الصدقة، لا، هذه باب مجاملات أو باب اجتماعيات. ما دام الأصل في ذلك لا إثم في هذه الذبائح إكراما للقادمين أو صدقة عن الميت للمحتاجين، والله تعالى أعلم. نعم، من الورثة ولا من غيرهم؟ إن كان من غيرهم فهو أولى، وإذا كان من الورثة هم أغنياء وهم لا يضيرهم ذلك ويريدون أن ينفعوا ميتهم بإطعام الطعام، والأولى أن يفعلوا ذلك في غير الماتم، بعد الماتم بأسبوع بأسبوعين يتصدقون على المساكين بطعام بذبائح بنقود باللي يكون، ما في مانع في ذلك. يقول ما حكم الوصية الواجبة التي الوصية الواجبة؟ بس لا تسمي هذا، هذا سؤال يا إخوان كنا نتحاشاه من زمان. بعض الدول الإسلامية صنت قانون يسمى قانون الوصية الواجبة، وبمعنى الوصية الواجبة عندهم إذا كان الإنسان له ثلاثة أولاد وكل ولد ولد الولد غير الوارث الثلث. ثم قالوا نجعلها واجبة، وعلى كل من مات وترك حفيدا له، وترك ايش؟ حفيدا له مع اولاده الاعلون، ان تكون له الوصية. واجهتهم مشاكل، وقد شرح هذا القانون واعتمد على بعض النصوص التي تقول بان الوصية واجبة، لانهم اخذوا بعموم كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصية ان ترك خيرا لكذا، ورفعت عن الوالدين بالميراث، وعن بعض الاقربين ايضا بالميراث، فتكون باقية في بعض الاقربين الذين لا ميراث لهم، واولى الناس الحفيد، فاعتبروها واجبة. وهناك من يقول بالوجوب كداود بن علي الظاهري وزيد، وايضا اصحاب مذهب زيد، ويقول عن بعض السلف يوجبونها لغير الوارث، فهؤلاء اخذوا من هذه النصوص ومن هذه الناحية واوجبوا الوصية. فاذا مات ولم يوصي يعتبرونه قد اوصى، ويوجبون للحفيد حق الوصي. ولكن واجهتهم مشكلة، لو ان هذا الانسان مات وعنده 3 اولاد، وكل والولد الولد الكبير مات وترك ولدا، ولد واحد، وعاش الولدان وانجب كل واحد منهم 10 اولاد، فهمت الصورة ولا لا؟ يبقى ولد رقم 1 مات عن ولد فقط، والولد رقم 2 مات عن 10، والولد رقم 3 مات عن 10 بعد موت الجد. الولدان حينما ورثا المال، نصيب كل واحد من الولدين نمرة 2 ونمرة 3، هيروح لمين؟ لأولادهم. كم عددهم؟ 10، الواحد منهم 10. لو جعلنا الثلث لولد الولد الواحد، يبقى اولاد عمه كل واحد اخذ 1 من 90 ولا لا؟ وولد الولد اخذ 30%. قالوا هذا حيف، طب وش نسوي؟ قالوا لا، بشرط تكون الوصية واجبة للحفيد بشرط ألا يزيد حظ الأحفاد عن حظ الأولاد. فلو قدر أن الولد نمرة 1 مات عن 10 أولاد، يبقى أولاد العم تساوى ولا لا؟ ها؟ يكون تساوى. قال نمشيها. إذا كان الولد مات رقم 1 مات عن ولد وبنت، والولدين الثانيين مات كل واحد عن 10، قالوا لا، ننظر كم يخص ولد الولد من الولدين. راحوا ورجعوا قال لا، نجعل السدس فقط. واختلفت عليهم المسألة فيما لو اضطربت الأعداد واختلف الحصص في هذه الحالة. ولهذا شارح هذا القانون قبل وفاته أعلن أسفه على شرحه، ونحن لا نتدخل في هذه الأمور، وإن كانوا هم جزاهم الله خير تلمسوها من جانب الشرع، وإن أخطأوا في الاجتهاد أو فعلوا، لكن نبين حيث أنه سأل السائل منشأ القانون الوصية الواجبة والمشكلات التي واجهته، ونحن كنا نتحاشى هذا من الأول. والله تعالى أعلم.